ايش سوى الدنيا بلا بيك من اللي خسرتك سمات تزقع الله الله الله يقدرني قدرني على نسيانك نبرة شوية مع دابك شكون فينا اللي شرى وشكون اللي باع يا واش تسوى دنيا بلا بيك من خسرتك صمت دقا الله الله الله الله يقدرني يقدرني على نسيانك نبرة شوية مع دابك شكون فينا اللي شرى وشكون اللي باع يا وانتي كنتي تعصبني ما كنتي نبرة شوية مع دابك شكون فينا